قلنا الوعيدية خالفت أيضا في هذا الأصل، في أصل زيادة الإيمان ونقصانه، كما أنهم خالفوا في التعريف فكذلك خالفوا في هذا الأمر. فالخوارج والمعتزلة يخرجون مرتكب الكبيرة من دائرة الإيمان، أما الخوارج فقد حكموا عليه بالكفر حتى ولو تركها تهاونا معتقدا وجوبها، فإنهم يخرجونه من دائرة الإيمان. ها؟ بل ربما من منهم من يشترط لتحقيق أصل الإيمان فعل النوافل أيضا، فعل النوافل. وأما المعتزلة فإنهم جعلوه فاسقا، فسقا أكبر، ليس فسقا أصغر بل فسقا أكبر، يقتضي إخراجه من دائرة الإيمان، ولكن لا يطلقون عليه لفظة الكفر بل يقولون أنه في منزلة بين منزلتين. وهذا يرده القرآن، لأن الله قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وهؤلاء لا شك أن أقوالهم أقوال بدع وضلالة، وهم قد خرجوا عن السنة وخالفوا في هذا الأصل كما خالفوا في بقية أصول الاعتقاد أيضا. وقد ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أي ذكر الخوارج في مجموعة أحاديث وأخبر عن غلوهم وما يفعلونه بسبب هذا الانحراف في العقيدة. الطائفة الثانية طائفة المرجئة، والمرجئة منهم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، فإنه كان على عقيدة الرجاء كما تقدم أن المرجئة في تعريفهم للإيمان يقولون أنه مجرد المعرفة، المعرفة والعلم بالله يكفي. وعلى قولهم كما سبق جعلوا كل من على وجه الأرض مؤمنا. ولا تظن أن المرجئة فرقة واحدة، فالإرجاء مسلك في الإيمان. ولذلك ذكر أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه مقالات الإسلاميين أن المرجئة ثنتا عشرة فرقة. كم؟ ثنتا عشرة فرقة، فهم فرق كثيرة. والمرجئة سموا بذلك لسببين. السبب الأول، أولا سموا بذلك اشتقاقا من الإرجاء. الإرجاء، فما هو الإرجاء؟ الإرجاء يراد به أمران. الأمر الأول تأخير نصوص العمل عن نصوص الإيمان. تأخير يعني التأخير هو الإرجاء لغة، تأخير نصوص العمل عن نصوص الإيمان، فجعلوا الإيمان مجرد التصديق. بل حتى منهم من كالكرامية معهم أيضا مجرد التلفظ باللسان، فأخروا نصوص الأعمال عن نصوص الإقرار والإيمان. والسبب الثاني أنهم يعولون على حديث أو على نصوص الرجاء، فلا ينظرون إلا لنصوص الوعد ولا ينظرون إلى نصوص الوعيد. هؤلاء يسمون مرجئة. ولا شك أن المرجئة محكوم عليهم من قبل أهل السنة بأنهم أهل بدع وضلال، أهل بدع وضلال، لأنهم خالفوا في أصول الاعتقاد. فهمت؟ هناك طائفة ثالثة تتبع هذه الطائفة، وهي التي تسمى بمرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء، وهذا هو الذي سنبحث فيه الآن. الطائفة الأولى طائفة المرجئة، هؤلاء خلاص يعني أهل السنة ما شكوا في وما ترددوا في إطلاق أوصاف البدع عليهم، وأنهم أهل الهوى، وأنهم يسلكون مسلك التأويل الفاسد ولي أعناق الأدلة والطعن في الأحاديث وما أشبه ذلك من مسالك أهل البدع، لأن هؤلاء أهل جدل أيضا. طيب، بقيت لنا طائفة وهي طائفة المرجئة الفقهاء أو الفقهاء المرجئة. من هؤلاء؟ نقول هؤلاء هم مرجئة أهل الكوفة، وكانوا من الفقهاء الكبار، لأن العالم الإسلامي في وقت من الأوقات، في وقت عز العلم وقوته وانتشاره، انتشر العلم في كل البلاد، ولكن كل بلاد تميزت بنوع من أنواع الفنون، فهمت؟ فمثلا في الديار الشامية والحجازية وكثير من أمصار العراق اشتغلوا بالآثار، المراد بذلك إيش؟ السنة، السنن والأحاديث. وأما الكوفة ومن تبعها اشتغلوا بالفقه أكثر من اشتغالهم بالآثار، فبرعوا في علم الفقه، لكن ما كانت عندهم عناية بجانب إيش؟ بجانب الرواية وبجانب الآثار والأحاديث والسنن، فضعفوا في جانب الاعتقاد، ضعفوا في جانب الاعتقاد، ودب فيهم إيش؟ ما يسمى بالإرجاء، وهو عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان. وأول من أحدث ذلك هو حماد بن أبي سليمان رحمه الله. أول من أحدث ذلك هو حماد بن أبي سليمان رحمة الله عليه، هو الذي قال بهذا القول، وخالف في ذلك شيوخه، بل من شيوخه الذين خالفهم النخعي، إبراهيم النخعي، فإنه كان شديدا على أهل الإرجاء، لكنه خالفه. طيب، رغم أن حماد بن أبي سليمان لا شك أنه من علماء المسلمين الكبار، بل من أئمة السنة، لكن قال بهذا القول. وزاد الأمر حينما جاء بعده أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ورحمه الله صاحب المذهب، فقد قرر ذلك أيضا، واشتهر هذا القول نظرا لكثرة أتباع أبي حنيفة. فأبو حنيفة له من الأتباع ما ليس لي حماد بن أبي سليمان، فاشتهر هذا القول وانتشر. نعم، وهؤلاء حينما قالوا به ما سلكوا مسلك بقية المرجئة، فالطعن في الأحاديث والتعويل على المتواتر ورد أحاديث الآحاد والطعن في رواية الصحابي وما أشبه ذلك مما يسلكه أهل البدع في تقرير عقائدهم. لا، نقول إنهم نظروا في بعض الأدلة فوجدوا أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، مثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا الآية صريحة فرقت بين الذين آمنوا وإيش؟ وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا شيء والذين عملوا الصالحات شيء آخر، بل قالوا إن الأعمال الصالحة تدخل في الإسلام لا تدخل في الإيمان، بل هي بر وتقوى، والإيمان لا يشترط له عمل، بل مجرد الإقرار والتصديق يكون الإنسان مؤمنا. واشتهر هذا القول. فلا نقول مثلا في فقهاء المرجئة أنهم كبقية إيش؟ كبقية المرجئة، مسلكهم يختلف، ولا نجد أيضا عندهم يعني مخالفة في كثير من أصول الاعتقاد، وإن كان قد تفرع على هذا الذي نذكره الآن، تفرع على هذا أقوال أخرى، لكن بقية أصول أو أبواب العقيدة ما خالفوا فيها، ما خالفوا فيها. حطوا بالكم، هؤلاء يسمون إيش؟ مرجئة الفقهاء. وعلى هذا نقول إذا سألنا سائل وقال أنتم الآن قلتم إن الإيمان قول وعمل، وقد استدللتم بالإجماع بعد استدلالكم بالكتاب والسنة، فكيف تقولون إن الإجماع منعقد وهذه طائفة من أهل العلم من خالف؟ فهل هذا السؤال في محله؟ أجيبوا نعم في محله. نقول لو نظرنا لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نجد له سياقين في تقرير هذه المسألة، مسألة الإيمان قول وعمل، فتارة يقول والإيمان قول وعمل، وهو قول جمهور السلف، وهو قول جمهور أئمة السلف. وخالف في ذلك هو هكذا يقول، وخالف في ذلك حماد بن أبي سليمان وأتباعه. وتارة يقول والإيمان قول وعمل، وقد حكي الإجماع على ذلك، وممن حكى الإجماع وكيع والإمام أحمد والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وغير ذلك. فهل الآن كلام شيخ الإسلام تيمية يتعارض ويتناقض، أم أنه لا يتعارض ولا يتناقض؟ نقول إنه لا يتعارض ولا يتناقض، لكن المشكلة في الفهم، لأن شيخ الإسلام تيمية حينما قال في السياق الأول وهذا قول جمهور أئمة السلف ثم ذكر من خالف، هذا كلام واضح. حينما قال وقد أجمع على ذلك أئمة السلف وممن نقل الإجماع الشافعي وأحمد بن حنبل ووكيع وغيرهم، نقول لا يخالف هذا السياق، السياق الأول لا يخالفه. كيف نقول لا يخالفه؟ نقول نعم، لأن شيخ الإسلام تيمية حينما ذكر الإجماع ذكر إجماعا منضبطا، فالإجماع المنضبط هو ما كان عليه أهل القرون المفضلة الثلاثة، وأول طبقة طبقة من؟ طبقة الصحابة والتابعين إلى غير ذلك. فإذا قال قائل إذا كان هذا الإجماع قد انعقد، الآن تقرر أن شيخ الإسلام تيمية في سياقيه لم فهمنا الآن كلام شيخ الإسلام تيمية، حتى لا تقرأ يوم تقول ها ليش يقول تارة يقول إجماع وتارة يقول جمهور، فهمتم الآن؟ لا تعارض. وكذلك له علة سنذكرها بعد قليل، له علة سنذكرها بعد قليل. نقول بالنسبة للإجماع، الإجماع المنضبط هو ما كان عليه أهل القرون الثلاثة المفضلة، معنى كيف؟ طيب لو قال إذا كان قد انعقد الإجماع فكيف يسوغ لحماد بن أبي سليمان وأتباعه أن يخرجوا عن هذا الإجماع؟ نقول هم محجوجون بالإجماع، مغلوبون به، صحيح أم لا؟ فهذا إجماع منعقد قد سبقه، والذي ذكروه هل يعد اجتهادا غلطا؟ يعني هل نقول أنهم غلطوا في هذه المسألة التي نقول أنها مسألة اجتهاد، أم أن قولهم بدعة؟ الثاني نقول أن قولهم بدعة بلا شك، أن قولهم بدعة، ولكن لا يلزم من أن نحكم على هذا القول بأنه بدعة أن نصفهم هم بأنهم أهل بدع وضلال. حطوا بالكم هذه مسألة يقررها شيخ الإسلام تيمية أيضا، لا يلزم من أن يكون قولهم هذا بدعة قد قالوا بها وقرروها أن يكونوا هم أهل بدع. ولذلك أنكر السلف على حماد بن أبي سليمان في قوله بأن الإيمان لا يدخل فيه الأعمال، ولكنهم لم يخرجوه، لا أقول من دائرة الإيمان، بل لم يخرجوه حتى من مسمى أهل السنة والجماعة، فهم يعتبرونه من أهل السنة والجماعة وأنه من أئمة المسلمين ومن فقهائهم ومجتهديهم. وكذلك أبي حنيفة، فأنهم ما أخرجوه من إيش؟ من أهل السنة والجماعة. طيب لكن هل، ولذلك نقول هل ما قالوه وقرروه من قبيل البدع المغلظة المتعلقة بالاعتقاد أم البدع القولية الفعلية؟ نقول سئل شيخ الإسلام تيمية عن هذا فأجاب رحمة الله عليه أن هذا من قبيل البدع القولية اللفظية وليس من قبيل البدع المغلظة المتعلقة يعني التي تكون أكبر، فهمت؟ بل هي من البدع القولية اللفظية. وشيخ الإسلام تيمية أيضا لا يعتبر هؤلاء أنهم من أهل، يعني لا يصفهم بأنهم أهل بدع كما توصف بقية المرجئة، كما توصف بقية المرجئة. لأجل ذلك، وهذا الذي قلت أني سأخره، لأجل ذلك كان يقول وجمهور السلف يقررون أن الإيمان قول وعمل. لماذا؟ لأنه يعتبر أن حماد بن أبي سليمان وأتباعه وأبي حنيفة يعتبرهم من إيش؟ من السلف. فلذلك أشار في سياقه الأول إلى أن هذا قول الجمهور وليس قول وليس إجماع. ولذلك إذا ذكر إجماع أهل السنة على شيء وكان له من يخالف هذا الإجماع من أرباب البدع فإنه لا عبرة بخلاف أهل البدع. فمثلا إجماع أهل السنة على أن القرآن كلام الله وأنه ليس مخلوق، الذين خالفوا كالجهمية والمعتزلة وغيرهم لا يقال إنه قول الجمهور وخالف فيه يعني طوائف، يقول إنه إيش؟ إن الإجماع منعقد على ذلك لأن أهل البدع لا عبرة بخلافهم. فالذي يدل على أن شيخ الإسلام لا يعتبر حماد بن أبي سليمان وأصحابه وأبا حنيفة من إيش؟ من أهل البدع، أنه اعتبر خلافهم رغم أنه خلاف خارج عن الإجماع، لا خارج عن الإجماع. ومن هذا نأخذ، وهذا هو زبدة البحث، نقول رغم أن الذي قاله حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة بعده رغم ما قالوه في هذه المسألة التي لا أقول أنها مسألة هينة بل مسألة عظيمة، لا يوصفون بأنهم أهل بدع، فما ظنكم بمن قال بأقل من ذلك بكثير فيش في مسائل عملية أو في فرعيات أو في شيء مما هو يعد من الأقوال أو الأفعال فيخطئ فيها، وإن كان خطأه محكوم عليه بأنه بدعة فيذهب يأتي شخص فيبدعه ويرميه بالبدع ويظل يشن عليه بشناعات متوالية وربما يخرجه من دائرة الإسلام مطلقا، وهذا كله نتيجة سوء الفهم والنقص الكبير ليس القليل، النقص الكبير في العلم، فهمتم؟ فمن فقه السلف رحمة الله عليهم أنهم كانوا لا يتسرعون في الحكم على الناس وتصنيفهم، بل كما رأيت في هذه المسألة. طيب، هذا هو البحث الذي ستسعد به إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. المؤلف رحمه الله ذكر أيضا أدلة من بينها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني ذكر أدلة على أن الإيمان يدخل في مسمى الأعمال، واستدل بهذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. طيب، لو قال إن الإيمان لم يذكر في هذه الآية ايش نقول؟ نقول بلى ذكر، لأنه قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين معروف أنه لا يمكن أن يكون دينا إلا إيش؟ إلا بإيمان، والإيمان مرتبة ثانية من مراتب الدين. كذلك ذكر الإخلاص وهذا من أعمال القلوب، وذكر أيضا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وهذا من أعمال الجوارح، فتضمنت الآية تقرير الأعمال وأنها تدخل في مسمى الإيمان. وهل هذا الاستدلال خاص أم أن هذا من قبيل الاستدلال التنوع في الاستدلال؟ نقول من قبيل التنوع في الاستدلال، فالسلف كانوا يتنوعون أو ينوعون الاستدلالات بمثل هذه الآيات، فهمتم؟ ولكن نقول إن الإيمان إذا ذكر في كتاب الله تعالى يذكر بحسب، يعني أن معناه يتعين بحسب السياق، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقرر هذه المسألة، يقول إن الاسم الواحد في القرآن قد يثبت وقد ينفى بحسب ما يدل عليه السياق، قد ينفى وقد يثبت بحسب إيش؟ بحسب السياق. فمثلا الإيمان ذكر في سياقات كثيرة في القرآن، تارة يدل السياق على أن هذا الإيمان هو الإيمان الكامل، تارة يدل على أنه مطلق إيمان، وتارة يدل على أنه إيمان مطلق، وأظن قد سبق لك الفرق بين الأمرين. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، الإيمان المطلق الكامل فبحسب الحال. فإذا كنت غير منضبط في الفهم أو ليس عندك القواعد التي ينبغي أن تفهم بها السياقات سوف تخطئ. فمثلا قد يقول قائل: لو أن إنسانا ذكر الله عنده ولم يوجل قلبه ليس بمؤمن، لأن الله قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وإذا قرئ القرآن عنده فلم تزده إيمانا فليس بمؤمن، لأن الله قال: إنما، وهذه تفيد الحصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. طيب لو قال إنه من لم يتصف بهذا الصفات فليس بمؤمن، نخرجه من دائرة الإيمان، لأن الله ذكر ذلك بأداة الحصر: إنما المؤمنون، مفهومه أن غير المؤمنين لا يحصل لهم ذلك. فما هو الجواب؟ نقول: المؤمنون الذين ذكروا هنا من هم؟ هم كاملوا الإيمان الذين لهم إيمان إيش؟ مطلق. فهمت؟ إنما المؤمنون يعني كامل الإيمان الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وانظر الآن، الآية هذه تضمنت ثلاث أعمال من القلوب، ثم بعد ذلك ذكرت أعمال الجوارح، وهذا مما نؤكد به على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلوا القلب، هذا من أعمال القلب ولا كيف؟ أجيبوا، وجلت قلوب. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، وهذا والتوكل أيضا من عمل القلب. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه من أعمال الجوارح. ولذلك قال بعدها: أولئك هم المؤمنون حقا، يعني هم الكاملون الذين اكتملوا كمل إيمانهم. كذلك انظر صدر سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلى آخر الآية الآيات. طيب قد أفلح المؤمنون، هؤلاء مؤمنون ذكرت أوصافهم، وهذه الأوصاف كلها أعمال فهي داخلة في مسمى إيش؟ الإيمان. لكن هل يكونون كاملين الإيمان إذا اتصفوا بها، أم أنهم إذا لم يتصفوا بها لا يكونون مؤمنين؟ إيش نقول؟ نقول: إذا اتصفوا بها كانوا قد اكتملوا الإيمان، استكملوا الإيمان، وإذا لم يتصفوا بها يبقى عندهم درجة من الإيمان بلا شك. ولذلك انظر مثلا حينما ذكر الله سبحانه وتعالى تحرير الرقبة: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. طيب هل المراد بالمؤمنة هنا المؤمنة الرقبة المؤمنة أن يكون العبد الذي سيعتق كامل الإيمان متصفا بتلك الصفات التي ذكرت في أول سورة الأنفال في أول سورة المؤمنون، أم أن مجرد إتيانه بأصل الإيمان، يعني ما يدخله في دائرة الإيمان من الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه، نعم لو الثاني. ولذلك لو أعتق رجل رقبة وكانت هذه الرقبة فاسقة وهي منسوبة إلى المؤمنين، فإن ذلك يجزئه بالإجماع، يجزئه إيش؟ بالإجماع. بينما انظر لقوله تعالى: وقال رجل مؤمن من آل فرعون، شوف هذه رقبة مؤمنة قد تكون فاسقة فتجزئ في العتق، والآخر قال: وقال رجل إيش؟ مؤمن. هل هما سواء في الدرجة؟ لا. فمثل هذه السياقات لا بد أن نتنبه لها. نعم. قال ليس بمؤمن، وهو أراد بذلك أنه ليس بكامل أن يصح هو. على كل حال إذا انتفى الإيمان في بعض النصوص، هل نفيه نفي لأصله أم نفي لكماله؟ ايش نقول؟ ها؟ بحسب السياق. إذا قال قائل ليس بمؤمن من كذب بالقدر، ايش نقول؟ هذا لا شك أنه لا شك في أن النفي هنا نفي للأصل. لكن إذا قال ليس بمؤمن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه شره، هل إذا كان الإنسان والعياذ بالله جار سوء نقول أنه كافر هذا الجار السوء؟ ها؟ أو نقول النبي صلى الله عليه وسلم أقسم 3 مرات أنه لا يؤمن؟ ما المراد لا يؤمن؟ لا يؤمن الإيمان الكامل، وهذا هو الذي ظل فيه من الوعيدية، هذا هو الذي ظل به الوعيدية. مو عندك الصيادين عاد يصيدوا يعني يصطادون بالمعنى العكس، إذا ذكرت هذا خلاص يقول لك أنت فهمت. نبقى النصوص هكذا لا نحابي في ذلك أحدا ما دام النصوص ذكرت ذلك، فهمت؟ من باب الوعظ كما قررنا، باب الوعظ شيء وتقرير العلم شيء آخر.